فواحده كل اللي هممها بيحبني ولا ما بيحبنيش، ما بيحبني ولا ما بيحبنيش، وتقعد ايه ناقص تجيب ورده وتقعد تقطع فيها، والعيال بيضيعوا. يا حاجه اصحي فوقي، ايه بيحبك ولا ما بيحبكيش، ما يحبك ولا ما يحبكيش، انت اللي قادره ان هو يخليكي ان انت تخليه يحبك. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه يا اخوات. اللي بيكونوا بعاد عن العلم عن الله عن أسماء وصفاته ممكن يستمروا 10 سنين يتخانقوا، وبعدين يتفاجئوا في ابنهم اللي عمره 10 سنين جالوا بلاء معين، يبدأوا بقى إيه يستيقظوا ويفوقوا. طب انت احنا كنا مشغولين بنفسنا وسبنا الواد يضيع، طب انت كنت فين؟ اقطعي وصفي ذهنك لله والعلم عنه سبحانه وتعالى. أيضا وسواس الاجترار. يعني إيه الاجترار؟ صلوا على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. عارفين ظاهرة الاجترار؟ الجمل اللي مجمع الأكل في بقه وبيحضر وبيجيب من المجمع عنده، ده وساوز الاجترار، بتسيطر على المريض. أسئلة متكررة جدا بتيجي، يعني لأن بيبقى فيه باب مغلق وميؤوس من معرفته. زي مثلا واحد مثلا يقولك إيه كيفية صفات الله، مثلا يقولك إيه هو ربنا سبحانه وتعالى بينزل السماء إزاي، يعني بينزل السماء في الثلث الأخير من الليل بينزل إزاي؟ لا، ما هو اللي عنده علم عن الله يعلم أنه لا يفكر في الكيفية أبدا. أنت منهي عن الكيفية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإن العقل له حدود، وحدود عقلي أن أتعرف عليه وأعبده. ما فكرش أبدا إزاي بينزل للسماء الدنيا، ما فكرش أبدا بينزل نزوله ده عامل إزاي. لا، هو ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله. اهم شيء بقى يهمني انا لما ينزل سبحانه وتعالى، انا هعمل ايه؟ انت ايه وظيفتك لما ينزل؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ طب الشيطان بقى يبدا معاكي بقى مبدا ايه التسلسل، حتى ياتي من خلق الله والصحابه يسالون النبي صلى الله عليه وسلم، فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم ان قل امنت بالله. خلاص، الله سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، تقولي امنت بالله، سمعنا واطعنا. ازاي هقطع الاسترسال ده لما يقعد يقول لي ربنا شكله ايه، ايده عامله ازاي، والعياذ بالله مش عارف ايه بتاع، استغفر الله العظيم يا ربي. هقطع الاسترسال بالعلم والايمان بالله. الكلام الفاسد اللي بيلقيه الشيطان في قلب الانسان، وعلى وان هو بيلقي في قلبه على الله سبحانه وتعالى كلام لا ينفع، وعقله ما بيستطيعش ان يتصور ان الله سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء، وهو الاخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فمثل هذه الأشياء الواجب فيها الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو يخنس. لما أنت تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو يخنس، لازم تستعيذي. والاستعاذة هو صدق اللجوء إلى الله وطلب العوذ والتحصن به سبحانه وتعالى. فأنت لما تقطع الاسترسال في هذه الأفكار اقطعيها، اشغلي نفسك ليل ونهار بالعلم عن الله، بالوظائف الحياتية. لما بتيجي واحدة تسأل الأستاذة، ولما ناس بيسألوا الأستاذة في الأسئلة دي كتير، بتقول لهم إيه؟ بتقول لهم اكنسي ومساحي وطبخي وزوري الأخوات الصالحات، واصبري نفسك مع الأخوات الصالحات. لأن إيه اللي بيحصل دلوقتي من صور الوسواس؟ الوسواس بيريد إن هو يعزل الشخص، يخليه قاعد لوحده ملوش دعوة بحد. وده اللي بنشوفه يا اخوات بأم أعيننا. يعني الأستاذة بتقول أنا بذهب لدرس العلم ليه؟ لأن العلم يأتي يؤتى ولا يأتي إليك. إحنا دلوقتي بنتكلم كلنا في الواتس، والدروس بتنزل على الواتس، وفي أي وقت متاح ليك أن أنت تفتحيها وبتاع. لكن يعني المفروض أن إحنا نتقابل مع بعض أخوات في الله، ونقول الدروس دي وجها لوجه. واصبر ليه؟ من مبدأ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في قطع لهذا الوسواس، هو يريد أن يعزلك، يقولك يا شيخة بلا درس بلا بتاع، وما يعني هيقولوا إيه، ما نبقى نسمعه في التلفزيون. طب وإنت ضمن اللي تسمعيه في التلفزيون ده؟ يعني إنت هتقعدي له كأنك في درس علم. ألزمي نفسك بالصحبة الصالحة يا أختي، ألزمي نفسك بالصحبة الصالحة، هذا من قوارب النجاة. اسمعوا سورة الكهف وشوفوا قوارب النجاة، الفتن الأربعة والقوارب الأربعة اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا كهف نأوي إليه من الفتن. شوفوا الكهف، قصة الكهف وأصحاب الكهف لما فروا وراحوا قعدوا في الكهف، كانوا قاعدين لوحدهم ولا كانوا فتية آمنوا بربهم؟ عملوا إيه الفتية دول؟ لموا بعض وجمعوا بعض وفروا بدلهم في مكان يستطيعوا فيه أن يعبدوا فيه الله. لذلك يا أخوات لازم تتجمعي مع أخوات لك في الله، لازم يبقى ليك صحبة صالحة، لازم تروحي تحفظي معهم القرآن، لازم تتكلمي معهم في دروس التدبر، لازم تتكلمي معهم في دروس الوسوسة، لازم تبعتي الدروس، لازم تفرغي الدروس، لازم يبقى لك دور مع أخواتك في الله. فبالنسبة لمسألة الاجترار، انك تقعدي تفكري وتفتكري الأشياء اللي كانت مضايقاكي وتجيبي بقى الشريط من الأول بقى، وأنا طفلة حصل لي كذا وكذا وكذا وقالوا لي كذا، وانا طفله ولما صرت شابه حصل لي كذا وكذا، ولما جيت اتخطبت حصل لي نفس الحكايه، ولما اتجوزت حصل لي كذا، وبعد ما اتجوزت وبتعامل مع اهلي زوجي وبتعامل مع اهلي حصل كذا وكذا، وانا ماليش حظ في حياتي، وانا ماليش حظ في دنيتي، ويا رب ليه عملت فيا كده. ويبدا شريط الذكريات المره يجي. مين اللي بيشغل الشريط؟ الشيطان، الوسواس، وانت عايشه معاه بقى. ولا تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لازم تستعيدي، سدي هذا الباب، لا يفتحه إلا الوسواس الخناس ليوقعك فيه، أن أنت لا تشكري الله سبحانه وتعالى وتكوني ساخطة. واحدة تفتكر أن مدرستها ضربتها وعمرها 10 سنين، وكل فترة تتذكر الإيه المدرسة اللي ضربتها وأمها ضربتها وفلانة عملت لها وفلانة سوت لها وجارتي قالت لي، وأنا عمري ما هنسلك الحاجات دي، وأنا عمري ما هنسلها الكلمة اللي قالتها لي. أنا أنسى يوم قابلتني في الفرح الفلاني ولو تبوزها ودخلت المطبخ من غير ما تكلمني. إيه أخوات ده؟ إيه ده؟ كل دوت من الاجترار، أفكار مختزنة وأنت بتخرجيها. كل يوم الشيطان يجيب لك الشريط ويقعد يشغله لك، بدل ما تشغلي نفسك، بدل ما تشغلي القرآن وهو يشغل لك القرآن، لا بيشغل لك الوسواس الخناس. أيضا في وسوسة والعياذ بالله يعني مؤذية جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية منها، أعاذنا الله وإياكم منها، وهي وسوسة الاندفاعات. في اندفاعات وهميه بتسيطر على المريض، يشعر بإلحاح قوي إنه يريد إيه، إنه عايز ينط من الشباك، عايز يرمي اي حد من الشباك. والله واحده بتيجي تقول انا عايزه ارمي بنتي من الشباك والعياذ بالله. واحده مثلا بنتها بتعيط تقول لك انا بقوم كاتمه على بقها، انا مش عايزاها. ده من الوسواس. اعرفي على طول ان ده وسواس، اعرفك انك محتاجه الرقيه وذكر كتير وسماع كتير عن الله، وانت لك عدو تستعيذي بالله منه. في ايضا وسواس الطقوس الحركيه، خلي بالكوا لان الكلام ده مهم جدا يا اخوات. ووسواس الطقوس الحركية ده من أكتر أنواع الوسواس شيوعا، وهو القيام بحركات مستمرة متكررة نتيجة رغبة جامحة بتسيطر على المريض أو المريضة، زي مثلا إيه تكرار الوضوء. ده وسواس، اللي بتدخل تتوضى وتاخد ساعة في الوضوء ده، ده وسواس. تقعد تغتسل، تغسل ايديها، يا ترى نطفت طيب ولا لا، تغسل مثلا محل النجاسه وتستمر في الغسيل وتقول يا ترى نضف ولا لا، ويا ترى طهرت ولا لا، ولا ما طهرتش، دي الصلاه كده مش هتنفع، وتستمر في الغسيل من تحت وتغسل ايديها وتغسل مش عارف ايه لغايه ما تجيلها التهابات في المنطقه اللي سفلى. الله، ده وسواس. اقطعي، قومي يلا في ثانيه، يلا انت اتشطفتي بالميه، قومي نشفي بالمناشف يلا وخلاص، انت كده طهرتي مبروك اتفضلي، خلاص خلصت. واحده مثلا ممكن تدخل الحمام تغتسل من الصبح للعصر من الجنابه او الحيض، يا ترى هو انا كده طهرت ولا لا، يا ترى مش عارفه ايه، وبالتالي بيكون لقائها مع زوجها مصيبه سودة عليها، مصيبه سودة عليها بمعنى الكلمه، مش عايزه جوزها يقرب منها. ليه؟ لانها بتقعد 4 ساعات تغتسل، مش عايزاه يقبلها. ليه؟ لانها خايفه ان القبله اللي معاها اي افراز، فالافراز ده يخليها تغتسل. لا والله انت مش محتاجه، ده مزي، المزي يوجب الوضوء فقط، المداعبه توجب الوضوء، الا لو في مني بيوجب الغسل. فالفقه بيريحنا، انت تعبه نفسك ليه؟ لا تسترسلي، اقطعي الشيطان يريد ان يجعل حياتك جحيم، اتقي الله واقطعي الوسواس ولا تعذبي من معك. في رجال يا اخوات بيتعذبوا لان زوجاتهم مصابات بالوسواس. انت قصدك ايه؟ انت قصدك ايه من الكلمه اللي انت كنت بتقولها لي الصبح؟ قصدك ايه في الكلمه دي؟ ونواح بقى وبكى، وانت ما بتهتمش بيا، وانت مش عامل لي كرامه، وانت ما بتحبنيش، وانت بتتامر عليا مع امك، وانت بتتامر عليا مع اختك، كل ده وسواس. اصل انا مش عاجباهم، اصل انا مش جميله، اصل انا مش على قد المقام، اصل انا مش عارفه ايه، كل ده وسواس. ما تقربليش، انا متوضيه، او في حاجه لو لمسك وانت متوضيه يا اختي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش مشكله، انت بتروحي تغيري وتجددي وضوئك. الله سبحانه وتعالى ملكك اياه، فلا تنازعيه ما ملكه الله لك. اللي بيدفع الوسواس التقوى، لا تجعلي حياة زوجك جحيم. انت ترضي لابنك كده؟ ترضي لابنك ان مراته تعمل معاه كده؟ لا والله ما بترضي. فلو ما اتقيت الله في زوجك ربنا سيعاقبك ويريك الشر فيه والضر فيه. طيب اعمل ايه بقى؟ ده غصب عني. واحده تقول لي والله ده الكلام ده غصب عني، انا ما بقدرش ادفعه. انا عارفه والله انه غصب عنك. اقطعي. لما الشيطان يقول لك انك ما طهرتي تقولي له دي قدرتي، ربي غفور رحيم. خلي ليك رد معاه، ردي عليه. يقول لك الشيطان ايه انت كده ما طهرتيش، تقولي له انت مالك، ربي غفور ورحيم، دي قدرتي، ده اخري، مش هقدر اطهر اكتر من كده. خلاص امسحي موضع النجاسه بالمحارم الورقيه، حتى لو مفيش ميه يعني امسحيه، وبعد ما تتشطفي بالميه امسحي بالمحارم الورقيه او يعني بالمناديل، وخلاص انت كده طاهره، انت كده نضفتي كويس، خلاص قومي. فانتبهوا يا اخوات، انتبهوا. لو مثلا جوزك قبلك بينزل منك مزاي، خلاص بتغيري ملابسك، خلاص تتشطفي بسرعه وتغيري ملابسك، وده ما يحتاجش غسل، لان اللي بيوجب الغسل نزول المني بتدفق في دفقه مع انقباضات، هذا هو المني. انك لكن المزاي بتغتسلي من القبله بس، بتتشطفي من القبله بس، يعني لو نزل مثلا افرازات او كده بتقومي تغيري وتتوضي بس. ده وسواس خناس بيريد ان يحول حياتك الى جفاء وجحيم. انت ما بتقريش الايه اللي بتقول يفرقون به بين المرء وزوجه؟ والله العظيم الوسواس بيفعل مفعول السحر. مش السحر هو تسلط مجموعه من الجن على العبد، بيكره الزوج في زوجته ويكره الزوجه في زوجها، او الاثنين بيكرهوا بعض. الوسواس من غير ولا سحر ولا حاجه بيقوم بعمل السحر. فانتبهي، انتبهوا للحاجات دي يا اخوات، الكلام ده مهم جدا، لازم تقطعي استرسال الشيطان. فالكلام سهل لكن العلاج بياخد وقت. ليه؟ للمجاهده طبعا. اللي بيقف لك في اي طريق طاعه تعلمي ان هو مين؟ الوسواس. اعرفي ان الوسواس مش شرط ان يكون ليكي انت، ممكن هو مش قادر عليكي فيروح مثلا ايه يوز جوزك علشان يمنعك من ايه. واحده مثلا بتيجي تقول لي ايه، انا جوزي بيسمح لي اروح في كل حته الا درس العلم الا حلقه القران، ما شاء الله. ده ايه؟ ده وسواس. ليه؟ لان في وسواس من الجنه وفي وسواس من الناس. واحده فيها وسواس جواها يقول لها ايه، انا عايزه اخلع الحجاب. اصحابي كلهم بيقولوا لي ايه بتاع اللي انت لابساه ده، انت لسه صغيره على الكلام ده، انت معقده كده ليه، انت عامله في نفسك كده ليه. طيب ده وسواس من الايه؟ من الناس. ما هو في وسواس بيبقى من الجنه وفي وسواس بيبقى من الناس، فانتبهي. فلما الشيطان ما بيقدرش ان هو يقدر على الشخصيه نفسها، يجي لها عن طريق اللي حواليها، يجي لها عن طريق الايه اللي حواليها. واحده تقول لك انا كل ما البس الفستان ده، يعني كل ما البس الفستان ده وانا قاعده مع جوزي بتبقى حريقه، وتقوم خناقه ما بيننا ونقعد نزعق والجيران بيسمعونا، لما البسه لازم نتخانق. ده الشيطان وسواس بيريد ايه؟ ان يوقعها في ايه؟ في الطايره، والطايره شرك. يعني كانها صرفت للفستان قدره، اللي هو التشاؤم، ان انت تتشائمي من شيء معين، انت كده بتصرفي للفستان قدره على ايه؟ على ضرك. والله يا اخوات الحاجات دي بتتسأل لاساتذتنا. واحده تقول لك ايه، انا كل ما اعمل الطبخه المعينه، انا كل ما اعمل ملوخيه اتخانق مع جوزي، ما تعمليش ملوخيه. واحده تقول لي كل ما بعمل باميه بيبقى يوم منيل بنيله، استغفر الله العظيم، لا تلعنوا الدهر يا اخوات، انتبهوا، تقوليش يوم منيل بنيله ولا يوم اسود ابدا. يلعنوني ابن ادم، يسبوني ابن ادم، لما الله سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي يسبوني ابن ادم، كيف يسبك؟ قال لك ايه؟ يسب الدهر وانا الدهر. فانتبهوا للحاجات دي يا اخوات. طيب احنا خدنا انواع وساوس كتير قوي، وهنبدا نتكلم عن الحلول ان شاء الله.